السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. ورحبوا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد بحمد الله عز وجل، ولازلنا في هذه الدروس المتواصلة والمعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. تكلمنا في اللقاء الماضي بحمد الله عز وجل عن كبيرة من كبائر الذنوب قد ظهرت وتفشت وللأسف الشديد وتهاون بها كثير من المسلمات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدهن إلى سواء السبيل، ألا وهي ظاهرة أو كبيرة التبرج وعدم الالتزام بالحجاب الشرعي الذي جعله الله تبارك وتعالى فريضة على المرأة المسلمة. سنذكر في هذا اللقاء أيضا كبيرة أخرى من الكبائر لها علاقة بموضوع الحجاب وبموضوع التزين وبموضوع زينة المرأة المسلمة. فأنا حقيقة أحببت أن أجعلها في بداية هذا اللقاء نظرا للاتصال والربط بينها وبين الكبيرة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وهي موضوع التبرج وعدم الالتزام بالحجاب. هذه الكبيرة التي معنا في هذا اللقاء كبيرة الوصل، وصل الشعر والوشم ونمص الحاجبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا في الصحيحين: ثمن الكلب والدم حرام، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكلة، ولعن المصورين. أيضا هذا في الصحيحين. زينة المرأة المسلمة، الشرع حث المرأة المسلمة على التزين لزوجها، فقط لزوجها، وذلك لتحبيب الزوج إلى زوجته وتحبيب الزوجة إلى زوجها، حتى تقع الإلفة والمحبة في هذه الأسرة المسلمة التي تعتبر النواة واللبنة للمجتمع المسلم. ولكن هذه الزينة التي أباحها الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة أباحها في حدود وفي إطار عام، ونهاها عن أمور فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. قال: لعن الله، وقلنا مرارا وتكرارا اللعن هو الطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه دليل على أن هذا الأمر أو هذا الفعل أو هذا المعصية، هذه المعصية تعد من كبائر الذنوب، إذ أن الله تبارك وتعالى رتب عليها اللعن منه سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. للأسف تفشت هذه الظاهرة في أوساط المسلمات، وظهرت في ما يسمى بالصالونات النسائية، هذا أصبح أمر عادي وللأسف. وهنا الخطورة، هنا المشكلة، أن يقع الإنسان في ذنب ما، هذا الأمر بحد ذاته محرم ومشكلة، ولكن أن يتفشى هذا الذنب وأن يستمرئه الناس وأن يعتادونه، هذه مصيبة أعظم. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الوصل كما هو واقع في بعض الصالونات والأماكن المخصصة لزينة النساء وصل الشعر، أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها، تحط خصل مثلا ملونة أو يعني ذات ألوان مختلفة أو بنفس لون شعرها لإطالة لإظهار طول شعرها، مما يزيدها جمالا وحسنا و يعني زينة لدى الناس، هذا لا شك أنه محرم، وفاعلته توعدها النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، لعن الواصلة والمستوصلة التي تفعل هذا الأمر والتي تفعل نفسها والتي تفعله لغيرها، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض النساء تقول: طيب يا أخي هذا زينة. نقول: زينة، ولكنها زينة محرمة، زينة محرمة. بعض الناس وللأسف يفعلون المحرمات ثم يعتذرون لأنفسهم بأن الناس يعملونها. تقول لك: أخي كل الناس يفعلون هذا الأمر، كل الناس لا يصلون، كل الناس يتعاملون بالربا، كل النساء يصلون شعورهن. نقول: أولا، في قولكم كل الناس هذه مجازفة، هذا غير صحيح أن كل الناس يفعلون هذا الأمر. ثم على فرض أن هذا هو الذي يفعله السواد الأعظم من المسلمين أو من الناس، هم ليسوا قدوة لنا وأفعالهم لا تعد دليلا شرعيا، والحق لا يعرف بالكثرة والقلة، بل إن الكثرة في الغالب تكون على غير الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فحذاري من أن ننزلق في المحرمات والذنوب وربما الكبائر ونسوغ لأنفسنا بأن كل المجتمع يسوي هذا الأمر. يا أخي طيب إذا كان كل الناس يروحون جهنم، شلون أروح جهنم والعياذ بالله؟ لا، الإنسان عنده عقل يميز به الصواب من الخطأ، الضلال من الهدى، الحق من الباطل، ولذلك العقل مناط التكليف، غير العاقل غير مكلف، لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى وإن كفر بالله، إنه لا عقل له. لكن أنت يا من ميزك الله تبارك وتعالى وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم بالعقل على سائر البهائم، كيف تجعل عقلك يستحوذ عليه الآخرون وتفعل ما يفعله الآخرون بدعوى أن هذا أمر متفشٍ ومنتشر بين الناس وفي أوساط المجتمع؟ هذا لا يكون لك عذراً عند الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم عندما يسألك ربي سبحانه وتعالى: لماذا فعلت هذا الأمر؟ ألم تقرأ في كتابي أنه محرم؟ ألم يأتيك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم؟ هل يكون عذرك عند الله سبحانه وتعالى: يا ربي رأيت كل الناس يفعلون؟ طيب كل الناس، كل الناس إلى جهنم، كل معهم في جهنم. لذلك لا تكن إن معه، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل علينا أن نوطن أنفسنا وأن نسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بهدي الإسلام وبشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالوصل محرم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولعن الواشمة والمستوشمة. قبل سنوات ليست بعيدة، ممكن 10 سنوات تقريبا أو 15 سنة، وعشر سنوات وخمستعش سنة وعشرين وثلاثين وأربعين سنة، ليست كثيرة في عمر الأمم والشعوب، أقول هذه السنوات القليلة لم يكن المسلمون يعرفون الوشم في بلادهم. هذا أمر منكر وأمر ملفت للنظر وأمر مرفوض في أوساط المجتمعات الإسلامية. الآن وللأسف أصبح هذا الأمر أيضا يعني بدأ ينتشر، وهناك محلات ومتاجر أمام الملأ تعلن بأنها تقوم بعمل الوشم على الجسد، على الذراع أو على الظهر أو على أماكن مختلفة من الجسد، فيه كشف للعورات والعياذ بالله، لعورات الرجال أو النساء، وهذا محرم لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفظ الإنسان عورته إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه، فصار في تساهل في هذا الأمر. وأيضا هذه من مساوئ هذه الصالونات النسائية، يعني تذهب المرأة المسلمة يعني بحجة أن هذه يعني من سيقوم بإصلاحها وبزينتها امرأة، فتكشف لها حتى العورة المغلظة، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها إلا لزوجها، بل لا يجوز لها أن تضع ثيابها إلا في بيت زوجها، إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة كالطبيب مثلا، أو في يعني نطاق ضيق عند الحاجة والضرورة هنا يجوز. أما هذا التساهل أن تضع ثيابها في الأندية الصحية، أن تضع ثيابها في الصالونات النسائية، أن تضع ثيابها في بيت صديقاتها وزميلاتها، أن تضع ثيابها، وهذه من المصائب، أن تضع ثيابها في المحلات التجارية، في غرفة ملابس، وكم من الأعراض قد انتهكت والعورات قد كشفت من قبل هؤلاء الفجر الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، يضعون الكاميرات والتصوير، حتى إذا لم يضعوا الكاميرات والتصوير لا يجوز. الحديث واضح في هذا المعنى، المرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيت زوجها كشفت ما بينه وبين الله تبارك وتعالى من ستر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أقول هذا الوشم الذي بدأ ينتشر وللأسف ويظهر في أوساط الشباب والفتيات، بل حتى في أوساط النساء، هذا لا يجوز. حتى وإن كان هذا الوشم مؤقت، كما يعني هو موجود عند بعض النساء تقول أجعل هذا الوشم مؤقت، لا، لا يجوز، لا يجوز. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعن الواشمة والمستوشمة، الفاعلة والتي تفعل هذا الأمر لغيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولعن النامصة والمتنمصة. هذه الكبيرة النمص قد انتشرت في أوساط المسلمات انتشار النار في الهشيم، حتى في أوساط بعض الصالحات، حتى في أوساط بعض الملتزمات أو المستقيمات، قد انتشر موضوع النمص، وهو حف الحواجب وتدقيقها وترقيقها، وهذا لدى الفطر السوية ليس جمالا، والله لا يعد جمالا. لا أقول هذا الأمر محاباة لشرع الإسلام، شرع الإسلام أعظم من أن يحابيه أحد، وأكمل من أن يزينه أحد، هو كامل ومتكامل وطيب وخير وكامل في نفسه وفي حد ذاته من لدن حكيم خبير، ولكن أقول هذا لأن هذا هو الواقع، هذا هو الأمر المعروف والمستقر في نفوس الفطرة السوية عند العرب، والعرب معروفون بتقديرهم للجمال، ويطلقون الأشعار الغزلية والأبيات التي تصف المرأة وجمالها، كانوا دائما يتغنون بالمرأة وبحواجبها، لأن الحواجب إذا كانت يعني فيها شيء من السماكة وشيء من يعني تكون عريضة نوعا ما تضفي جمالا، أما الآن تجد دقيقة كأنها المرأة تكون ساحرة والعياذ بالله، تراها ربما تفزع منها، بل إن بعضهم وصل به الحد أنها تحلق أو تحلق الحاجب كله ثم تضع رسما لهذه الحواجب المصطنعة التي فيها تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنا شك في خلق الله تبارك وتعالى؟ الله خلقنا في أحسن تقويم، ولذلك تجد الآن هذا الانتشار أيضا لما يسمى بعمليات التجميل والتحسين، وهذا لا يجوز، فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى واتباع لخطوات الشيطان، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله كما قال سبحانه وتعالى. تجد سبحان الله الذي يغير هذه الخلقة ويأتي بالعمليات التجميل والتغميق والتفتيح والتكبير والتصغير والتدفيخ، تجد سبحان الله تغير إلى الأقبح، تجد اللي عنده مثلا خشم في شيء من الكبر ويقوم بتصغيره، تجد سبحان الله تتسع الفجوة بين وجنتيه، هذا الخشم أو الأنف الكبير يناسب وجهك، وهذه العينان الكبيرتان أو الصغيرتان تناسب الوجه وجهك أنت ولا تناسب غيرك. هذا الفم الكبير أو الضيق أو الأذنان أو الوجنتان أو ما شبه ذلك تناسب هذه الخلقة، لأن الله خلقك في أحسن تقويم. فإذا ما بدلت وغيرت وفتحت وغمقت وصغرت وكبرت غيرت خلق الله، ووقعت في هذه الكبيرة العظيمة، واتبعت الشيطان الرجيم، وسرت على خطواته، والعياذ بالله. لذلك النمص محرم، النمص محرم. وحقيقة للعبد الضعيف لمحدثكم بحث، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر نشره وطباعته، منذ سنوات قد يسر الله تبارك وتعالى لي أن بحثت هذه المسألة، وبحثتها من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية، بحثتها ويعلم الله، وأرجو أن أكون صادقا بذلك، بحثتها بتجرد بحثا علميا أرجو أن يكون منصفا من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية. فخلاصة البحث أن النمص محرم، محرم على الجميع، على الصغيرة وعلى الكبيرة، على الجميلة وعلى القبيحة، على المرأة المتزوجة، لأن هذه شبهة يتداولها بعض النساء، تقول لك والله النمص أجازه بعض العلماء للمتزوجة، كما أجازه بعض العلماء السابقين أجازوه للمتزوجة، ورووا في ذلك أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت أنها جاءت جارية وقالت إن زوجي، يعني قالت هل علي من إثم أو من حرج أن يعني قمت بحذف الحاجبي النمص لزوجي؟ فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لو إن استطعت أن تضعي مقلتيك له وأن تقدميها لزوجك في إناء فافعلي، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني الشاهد أن عائشة أباحت لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها النمص لزوجها. فقال العلماء بأن هذا دليل على أن النمص من المتزوجة جائز، وهذا قد يعني حققت هذا الأثر وجمعت طرقه بحمد الله عز وجل. جميع طرق هذا الأثر ضعيفة ولا يتقوى بعضها ولا يقوي بعضها بعضا، وعلى فرض أن بعضها يقوي بعضا يعتبر هذا اجتهادا من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عند علماء الأصول أن قول الصحابي يقبل ما لم يخالف نص الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه فيكون قوله مردود ويكون قوله اجتهادا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يكون هذا الصحابي مأجور على اجتهاده، ولكن لا يقبل اجتهاده لأنه يعارض نص الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القول الراجح، أن المرأة لا يجوز لها أن تنمص حاجبيها وأن تحف حاجبيها وإن كان هذا لزوجها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من الأمور المشتهرة الآن والتي ربما يحسن أن نذكرها يتعلق بالنمص ويكثر السؤال عنه، ما يسمى بتشقير الحواجب، التشقير. والتشقير هي مادة أظن أكسجين أو مادة معينة، يعني توضع تضعها المرأة أسفل حاجبها، ف يعني تعطي لونا أشقر أو كلون الجلد للشعر أسفل الحاجب، فالذي يراه من بعيد كأنها قد حفت حاجبيها، وهي لم تفعل ذلك بل غيرت لون أسفل الحاجب، فأصبح من بعيد كأنه يعني قد حف هذا الحاجب. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ العلماء المعاصرون قد اختلفوا على قولين، منهم من أجاز هذا الأمر وقال هي لم تفعل محرم، لم تفعل النمص، وهذا يعد من جملة الزينة مثل العدسات الملونة وغيرها، فأجازوا ذلك. والقول الآخر وهذا الذي أميل له أنه لا يجوز، لأن العبرة بالنتائج، وجاءت النصوص من الشريعة تأمر المسلم أن يبتعد عن الشبهات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. فحقيقة التي تفعل هذا التشقير للحواجب تضع نفسها موضع الريبة والشبهة، خصوصا إذا كانت من الصالحات التي يقتدى بهن، لأن ما الذي يدري جميع الناس أنك قد شقرت الحاجب ولم تحفي؟ هو من بعيد يظهر الحاجب كأنه قد حف الحاجب، يعني قد نمصت حاجبها، ما الذي يدري الناس؟ كذلك الإنسان مأمور أن لا يثم مثلا لمواطن الريبة والشبهة، لأنه سيتهم وسيكون عرضة للطعن في عرضه والاتهام في دينه، والإنسان مطلوب أن يبتعد عن هذه الأمور. فحقيقة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والسلامة لا يعدلها شيء، وعلى المرأة المسلمة أن تبتعد عن مواطن الشبهات، وفيما أباحه الله والشرع من الزينة والله وتالله وبالله فيه الغنية والكفاية، الزينة التي شرعها الإسلام وهي كثيرة، لماذا نقحم أنفسنا في مثل هذه الأمور التي هي محل خلاف ويعني احتدام بين كلام أهل العلم، والراجح فيها أنها محرمة لعموم هذه النصوص الواردة. أخيرا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والمتفلجات للحسن. التفلج هذا كان قديما مشهور عندنا في مجتمعنا وفي غيره من المجتمعات، تذهب المرأة وتفلج الأسنان، يعني تباعد بين الأسنان طلبا للحسن، وهذا يعد من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. طبعا هذه الأمور وإن كان النص جاء يخص المرأة، ولكن الرجال أيضا داخلون في هذا النص، يعني لا يأتي الآن رجل يقول: والله يا أخي أنا أريد أن أصل الشعر، أصل شعر يعني كرجل، أو أضع الوشم، أو أنوص الحاجب، هذا يفعله بعض الشباب نسأل الله أن يهديهم، أو أفلج الأسنان ثم يقول هذا ليس بمحرم، لأن الشرع قال: لعن الواصلة والمستوصلة، يعني هذا خاص في النساء دون الرجال، لا، هذا يحرم على الرجال أيضا. والدليل أن هذا الحديث كما قال العلماء خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب هذه الأفعال لا يفعلها الرجال، يفعلها النساء، ولذلك الحديث خص النساء، لكن لا يعني ذلك أن الرجال غير داخلين في هذا الحديث، بل هم داخلون في هذا الحديث، ويحرم عليهم الوصل والوشم والنمص والتفليج والتغيير لخلق الله عز وجل من العمليات التجميلية، يعني قد انتشرت وللأسف في هذا الزمان طلبا للحسن، بل هي والله قبيحة في نفسها، قبيحة في مآثرها، قبيحة في أنها أقحمت هذا الإنسان في هذه الكبيرة العظيمة، التغيير لخلق الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلى وأعلم، ونلتقي في لقاء قادم إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com